الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. فصل في أحكام ربا النسيئة. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، ولا يجوز بيع الدين بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملأ قلوب عبادي بمحبته وأنس روحهم بذكره، وصلي وسلم على من أرسله الله عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. ما بعد، كنا تحدثنا أيها الإخوة في أول باب الربا، وذكرنا تأصيل كلام أهل العلم رحمه الله في علة الربا، وإن كان من تنبيه وتأكيد. فأقول أولا، لا شك أن باب الربا باب خطير وعظيم، إذ هو من أشد كبائر الذنوب. والربا إذا أطلق إطلاقا عاما فهو كل كسب حرام، وإن كان بالإطلاق الشرعي الخاص كما ذكر المؤلف رحمه الله ربا القروض، كذلك ربا البيوع. من الأشياء كذلك اللي أطلنا فيها موضوع علة الربا، وهل هي مقيسة أو ليست مقيسة. وذكرنا قول الحنابلة رحمه الله أن كل مكيل وموزون، وأنهم انطلقوا من الكيل والوزن. وإن كان لو يسمى تحقق المناط، فنقول الكيل والوزن هو معيار شرعي، وهو معيار مهم. لماذا؟ لأن تعرفون باب الربا اسمه في الجنسين لا بد فيه من معيار شرعي حتى لا يقع فيه التفاضل، طيب فنقع في الربا. في ذلك وضع الكيل والوزن، لكن هل الكيل والوزن هو العلة الشرعية التي تناط عليها الأحكام؟ يصب أن نقول الكيل مجرد هي وسيلة لمعرفة وضبط القياسات. في ذلك جاء كثير من أهل العلم رحمه الله من مجتهد الحنابلة والشافعية وغيرهم، بدأوا يذكرون مناطات أخرى، فقالوا كيل وزن لا يصلح مناطا لوحده، فزاد بعضهم مثلا الطعم في المطعومات، وبعضهم زاد الاقتيات والادخار. وكذلك في موضوع الذهب والفضة، إن تعددت أقوال العلماء، إن أول من قال مثلا قدام رحمه الله في المغني إن أحقق هذه المسألة وقال أن ليس إن الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة ليست مقصودة للشريعة، إنما ليس مقصود الوزن فيها، إنما المقصود الثمن. لذلك نص ابن قدامة رحمه الله أن العلة عنده، وهي رواية مشهورة عند الحنابلة، هي قال مطلق الثمنية، مطلق الثمنية. وقوله مطلق الثمنية إن لا يقاس عليها، مطلق الثمنية، فجعل الذهب والفضة لأنها ثمن. وجاء ابن تيمية رحمه الله مدرسة الأخرى التي حققت في مثل هذه المسألة، وقول اشترع الشافعية أنه لا، غلبة الثمنية. قوله غلبة الثمنية يعني أنه يقاس عليها، أنها مقيس عليها. في ذلك نقول ألا مهما تجددت الآن وسائل النقد أو طرق النقد والتعاون النقدي فيجري فيها الربا، ومن ذلك مثلا الريالات والدولارات وغير ذلك. أول ما خرجت هذه المسألة، مسألة الأوراق النقدية في عصر الحاضر، اختلف العلماء حتى ما يسمى في تخريج المسألة هذه المعاصرة على قول الفقهاء السابقين، ما قول الحنابلة في الورق النقدي. فبينهم من جزم قال لا، أن الورق النقدي ليس ربا، لا يجري فيه الربا، واشترى حتى عبد السعدي رحمه الله هذا القول، عبد الرحمن بن السعدي، وقال أن الورق النقدي ليس مكيلا ولا موزونا، طيب، وهذه على قاعدة الحنابلة. لكن مجموعة من مجتهد الحنابلة قال لا، أن حتى الذهب والفضة، حتى عفوا الأوراق النقدية هي ملحقة بالذهب والفضة من جهة أنها أثمان مبيعات، بل هي حتى لو قلنا عند الحنابلة أنها وزن، فقالوا أن الأوراق النقدية مغطاة بذهب، مغطاة بذهب، ويتقوم مقام الذهب في التبايع. طبعا أول ما قامت ما يسمى أوراق نقدية صارت لابد تغطى بذهب وفضة، بمعنى أي دولة تريد أن تصدر أوراق نقدية جديدة، تطبع ريالات، تطبع فلوس، لابد تغطيها في البنك المركزي في سويسرا بمثلها يعني ذهبا. الآن تغير وخاص اكتفي ما يسمى بالقوة الدول وقوة استقرار الاقتصاد لها أن اكتفي بإصدار النقدي للأوراق بدون تضخم نقدي حتى لا تحدث إشكالات أخرى. فالمقصود أن حتى الحنابلة لا يسلم أن يقال أنهم يقولون الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا حتى قياس قولهم. لا، إذا قلنا أن الأوراق النقدية مغطاة بذهب وفضة فيمكن أن تقول حتى تخريج على قول الحنابلة أنه يجري فيها الربا. ويبقى كما قلت لكم الربا من المسائل المشكلة حتى عند الصحابة. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه اشتهر عنه قول قال: وددت أن لو مات النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا أشياء، وذكر ثلاث أمور منها الربا. ومراده أن علة الربا يعني تبقى أنها مسألة اجتهادية مشكلة حتى عند الصحابة رضي الله عنهم. تعرفوا قول ابن عباس لما اشتهر عنه في أول قول أن الربا لا يجري إلا في النسيئة ولا يجري في الفضل. فإذا كانت المسألة مشكلة، ولعل من الحكم التي قد يعني كما قد تستنبط أن هذا لأجل إيش؟ أن يفكر العلماء ويجتهدوا في البحث عن الربا ومحاولة يعني جعلها بحث عن مناطاتها المناسبة والحق ما يقاس عليها بها. وذلك ابن تيمية ألف شرحا لآيات الربا وبدأ يتكلم ووصل إلى العلة المشهورة اللي رجحناها وهي العلة الثمانية وكذلك علة الوكل والوزن والوزن مع الطعم. ذكر أن قال أن هذا اجتهدت فيه بعد طول تفكر وطول تضرع مع استخارة لله عز وجل، يعني يشعر أنه يقول تعبت حتى أصل لهذه النتيجة بعد استقراء أقوال العلماء واستقراء النصوص الشرعية ومحاولة الجمع المناط أو بحث المناط المناسب في الربا. طيب، لأجل ترتيب الكلام السابق أيها الإخوة، ذكرنا لكم أن الربا نوعان، نوعان عمان: ربا القروض وربا البيوع. والكلام مؤلف هنا ربا البيوع ليس ربا القروض، يعني أنك تأخذ من 11,000 وترد 11، تأخذ من البنك 100,000 وترد 105، هذا ربا القروض، هذا باتفاق العلماء محرم على أي شيء كان من أي مال. أما ربا البيوع هو اللي وقع فيها الخلاف في بعض تفاصيله. وقلنا ربا الفضل وربا النسيئة، وسبق معنا ربا الفضل وذكرنا رابطه، وهي زيادة في أحد الربويين متحدي الجنس تمر بتمر، تبيع تمر بتمر لا بد أن يكون نفس الوزن وأن يكون مثل بمثل يدا بيد. طيب، هذا في ربا الفضل. وذكرنا لكم ربا النسيئة وتأخير تبيع كل جنسين اتفقا في العلة، وهو الذي سيذكره المؤلف الآن سنفصل كلامه رحمه الله. فالتأخير في بيع كل جنسين اتفقا في العلة، وتذكرون ذكرنا لكم أشبه بمجموعتين حتى تقرب هذه المسألة، وهي أن قلنا حتى تتضح المسألة، قلنا أن عندنا مجموعة ممكن نسميها الثمانية أو غلبة الثمانية، وعندنا مجموعة أخرى هي الكيل والوزن مع الطعم. وإن أردت تقول اقتيات والادخار فهذا يعني سيقلل كذلك، لأن إذا قلت اقتيات والادخار فليس كل مطعوم يقتات ويدخر، لأن في بعض الأشياء مطعومة لكن لا تقتات ولا تدخر. فالاقتيات والادخار قد يكون وصف مؤثر، وهذه أثار الأخ عبد الله في اللقاء السابق، أنه إذا قلنا في الزكاة تذكرون مثل الفطر زكاة الفطرة أن يقتات ويدخر، وأن الشريعة ارتبطت بالاقتيات والادخار، فذلك موضوع زكاة الخارج من الأرض، كذلك الاقتيات والادخار وصف منضبط لإيجاب الزكاة فيه. فنقول إذا بيع الشيء بجنسه مثل الذهب بذهب تمر بتمر لا بد فيه من شرطين يتقابل التماثل، وإذا حصل اختلال في أحدهما سيحصل الربا. فإذا حصل اختلال في التقابض حصل ربا ماذا؟ ربا النسيئة. وإذا حصل اختلال في التماثل أو بيع بما يسمى بجهل في التماثل على القاعدة ذكرناها الجهل بالتماثل كلام بالتفاضل، مثل ما قلنا لو بيع الذهب عيار 18 عيار 24 الآن في جهل في التفاضل حتى لو كان جرامين بجرامين، في جهل لأن نسبة الذهب هنا مختلفة عن نسبة الذهب هنا، فسيحصل هناك يعني اختلاف في ما يسمى في التماثل. في ذلك يمكن أن يجتمع الربا الفضل وربا النسية، فيما لو باع الإنسان مثل تمرا بتمر أكثر ومؤجل وقعنا في ربا الفضل وربا النسية. كذلك ذهب، تأتي المرأة مثل محل الذهب وتقول أنا أريد أشتري منك ذهبا بذهب، عندي ذهب قديم وذهب جديد مختلف الأوزن، واستلم بكرة أو سلم لك الذهب، هذا وقعنا في ربا الفضل وربا النسية. وقد يكون لا، إذا بيع الشيء بغير جنسه لكن في نفس المجموعة العلة متفقة، مثال ذهب بريالات تمر ببر، الآن في نفس المجموعة نفس العلة لكن مختلفة الجنس، فهذا لا بد فيه من التقابض، وإلا وقعنا في ربا النسيئة، ربا النسيئة، وهذا سيذكره المؤلف. فمن أمثلة ذلك أن تأتي المرأة لمحل الذهب فتقول أريد أن أشتري منك ذهبا لكن الفلوس غير موجودة، أو افترى بعض الفلوس غير موجودة، هذه كم قيمة الذهب؟ 10,000 ريال. طيب هذه 5,000، 5,000 بسلمها لك في آخر الشهر مع الراتب. فنقول وقعنا في ربا النسية، لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي الثمنية، هذا ثمن وهذا ثمن، ذهب وريالات. طيب وهل هم جنس واحد ومختلف الجنس؟ مختلف الجنس، ذهب وريالات، إذا مختلف الجنس لكن المجموعة واحدة الثمانية، فإذا لا بد فيه من التقابض، وإلا وقعنا في ربا النسية. ومثل كذلك تذكرون يعني التمر بالبر كذلك، يعني يجوز فيه التفاضل لأن الجنسين مختلفين، فعادي يبيع مثلا كيلوين بكيلو، كرتونين بكرتون، لكن أهم شيء أني إيش؟ التقابض في مجلس العقد، وإلا وقعنا في ربا النسية. أما إذا بيع الشيء بغير جنسه وبغير مجموعته، يعني العلة مختلفة، كما لو اشتريت تمرا بريالات فهذا لا يشترط في شيء، وذاك صح بيع السلم، إذ إن العلة مختلفة، فأنا اشتري مثلا تمرا مؤجل بريالات حالة الآن، فجاز ربا، جاز عدم، جاز التأجيل، ما دام جاز فيه التأجيل إذن لا يجري فيه الربا، فليس مما يجري فيه الربا. طيب سؤال أخ جيد عبد الله، وفقط استدراك على إجابتي له اللقاء الماضي في موضوع التفاح لما سأل، هو في قاعدة لما رجعت لها عند حلاب وغيرهم قالوا لا يجري الربا في كل طعام طري، كل طعام طري لا يجري فيها الربا، لماذا؟ لأن قالوا لا بد فيه من أن يكال أو يوزن أو يدخر، فمثل التفاح مثل غيرها من الفواكه والخضار التي لا يمكن، وإن كانت الآن يمكن أن تخزن بسبب وجود الثلاجات وغيرها، لكن نحن نتكلم عن المعيار الشرعي الأول، طيب الطريقة الشرعية الأولية، وإن قلت الآن تكان وتوزن فنقول كذلك لا عبرة بالكيل والوزن في عصر الحاضر، فالعبرة في مثل هذه الأمور في وقتها الشرعي عند نزول الوحي. فتعرفون أنه مثل التفاح ما كانت تباع كيلا ولا وزنا، كانت تباع بالعد، كانت تباع بالعد، وين اختلف العصر هذا؟ قلنا لكم أنه شرط صحة البيع في الربويات ما يشترط له شرطان، هو التقابض التماثل، وهو بيع كل جنسين اتفق في العلة، أو بيع الربوي بجنسه، ذهب بذهب، قمح بقمح، ريالات بريالات سعودية. وذكرنا الحديث أبي سعيد في مسلم، وذكرنا بعض الصور المعاصرة، وذلك هذا يصلح كذلك المثال الذي ذكرناه باب النسية، لنودنا بس إذا فهمنا مثل هذه الضوابط والشروط أيها الإخوة نستطيع أن نفهم كلام المؤلف فهما يسيرا بإذن الله عز وجل. فنقول ما رأيكم في هذا المثال، أن يصرف الإنسان 50 ورقة واحدة ب50 ريال مفرقة، لكن يقول أنا أعطيك 50 ريال مثلا، طيب أنا أحتاج صرف، أقول مثلا خذ 45 وخمسة بعدين، فلا وقعنا في أي ربا؟ ربا النسية، ربا النسية، لأن خمسة قلت بعدين. طيب لو قلت أنا أستغل حاجتك للصرف فخلص أصرف لك 49، هذه 49 وأنا قبلت وقعنا في ربا الفضل. أو كذلك مثل لو كانت عملات حديدية، فكما قلت لكم الآن مع الحاجة في موقف السيارات وغيرها، فأنا أحتاج 5 ريالات معدنية حديد، فتقول لي يا خالد وأنت مثلا تشتغل في بقالة أو محل، ودي أستغل حاجة الناس ما يسمى العملات الحديدية، خلاص أعطيك 4، أقول قبلت لأني أنا محتاج، بس عشان ما أخذ مخالفة بعد 50 ريال بعد تروح عليه، على الأقل تقبل يضيع عليه ريال ولا تضيع عليه 50. فنقول هذا محرم. لماذا؟ لأن الجزء يعتبر واحد والمختلف واحد، وإن كان هذا ورق نقدي وهذا حديدي أو معدني، إلا أن يبقى أن هذا كله ريال سعودي وكله قيمته واحدة، فإذن هو جنس واحد. كذلك ربا البنوك، وأن تقترض 100,000 على أن تردها 105، هذا وقعنا في نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسية. طيب. كذلك قلنا بيع ما لا يتحقق فيه التساوي، مثل عيار ذهب قديم، عيار ذهب 18 بعيار 24، لأنه لا بد من التماثل، والتماثل غير محقق هنا. أما ما اشترطه شرط واحد وهو التقابض، مر معنا أو سيمر معنا الآن، هو بيع الربوي بغير جنسه إذا اتفق في العلة، يعني المجموعة واحدة. ومن أمثلتها ذهب بفضة، ذهب بريالات، إذن مجموعة واحدة، العلة واحدة. طيب ما رأيكم ريالات سعودية بريالات يمنية كما سيأتي في الصرف؟ يشترط فيه التقابض، وإن كان ريالا ريالا، لكن هذا كل منهما جنس، لأن كل واحد له قيمة مختلفة وتعامل مختلف يختلف عن الثاني، في ذلك كل واحد منها جنس، كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي وقرار هيئة كبار العلماء أن كل عملة تعتبر جنسا وإن كانت مسماها واحد. وذكرنا لكم حديث عبادة نص على هذه. من أمثلة ذكرنا أنه تقول المرأة لما تشتري ذهبا، تقول سأشتري ذهبا قيمة من 5,000، هذه 4,500، 500 بجيبها لك بكرة، بس سلمك 4,000 و1,000 إن شاء الله مع الراتب، هذا كله محرم لأنه وقعنا في ربا النسية. هناك ما لا يشترط له شيء، هذا أشار إليه المؤلف الآن، وهو بيع، نعم، إذا بيع مو بالأجناس مختلفة فقط، لا، إذا بيع اختلف في العلة، بيع كل جنسين اختلف في العلة، مثل قمح بذهب، تمر بريالات، طيب، ونحو ذلك. وذاك جاء بيع السلم، كذلك النبي عليه السلام لما مات ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام، فقد اشترى طعاما طيب بمبالغ مؤجلة، فدل على أنه لا يجري ربا في الطعام بريالات أو بالدراهم. طيب استعرض الأمثلة هذه، ما رأيكم فيها؟ بيع 10 كيلو من التمر خلاص ب 12 كيلو من التمر الشيشي حالا أو التمر السكري حالا، لماذا يا عبد الله؟ طيب لا، مختلف، هذا خلاص وهذا شيشي. جميل، إذن نقول لا يؤثر اختلاف الأنواع لأن الجنس واحد، وإن كانت الأنواع مختلفة فنقول هذا ربا. أي ربا؟ ربا الفضل، لأنه كلها تسلم حالا. لكن الإشكال عندنا في، طيب قد تقول لي طيب قيمة 10 كيلو هو قيمة 12 كيلو، القيمة لو تشوفها في السوق 10 كيلو نفس 12 كيلو، كلها قيمتها 60 ريال مثلا، نقول وإن كانت قيمتها واحدة، وإن كانت قيمته واحدة، قد تقول طيب هذا خسارة علي أن يبيع 10 كيلو تمر خلاص ب 10 كيلو شيشي. إذا الحل، نعم، كما في حديث التمر خيبر، بيع التمر القديم ثم ابتع بالدراهم جنبا، إذا بيع الشيشي عشان ما تخسر، ثم اشتر بالدراهم تمرا. طيب بيع 20 كيلو من القمح ب 30 ريالا بعد 5 أيام، ايش رايك؟ ربا. لماذا؟ تأجيل المبلغ. طيب هذا رأي الأخ يقول ربا لتأجيل المبلغ، ايش رايك عبد الله؟ لا شيء فيها. لماذا لم تجعل فيها ربا؟ ممتاز، احسنت. هو إذا اختلفت العلة تلقائيا اختلف الجنس، فإذا اختلاف العلة يعني هذا في المطعومات وهذا في الثمن، فإذا قمح بريال، فإذا لا يشترط فيه أي شرط، فإذا لا يجري فيه الربا. طيب مثال شراء طقم ذهب ب1,000 ريال بعد يومين، تبارك عبد الله، ممتاز، أحسنت. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، المقصود يكون يدا بيد حتى لا نقع في ربا النسية. طيب الآن نأتي إلى كلام مؤلف رحمه الله في ربا النسية، نحن استعرضنا ربا الفضل وكلام مؤلف فيه، تفضل. لا، الذي رجح الله أعلم الطعم، لكن أقصد أنه قول قوي العلماء بالقول بالادخار. مما ذكر مؤلف رحمه الله في ربا النسية، طيب قال ويحرم ربا النسية، وكما قلنا النسية شرعا تأخير القبض في أحد الربويين المختلفين متفقين في علة ربا الفضل. قال المؤلف اتفق في علة ربا الفضل، بمعنى علة ربا الفضل واحدة، يعني العلة واحدة أو القول المجموعة واحدة. فإذن لا يجوز تأخير، لكن هل يشترط التساوي بين الجنسين؟ لا يشترط التساوي، مثل ما قلنا ذهب طيب بفضة، قمح بتمر. ولذلك جاء الشيء بالتشديد في ربا النسيئة، لذلك جاء في الحديث متفق عليه لا ربا إلا في النسيئة، وهذا مما بالحصر، وجاء في صحيح مسلم الربا في النسيئة، مما يدل أن أشد الربا هو الربا في النسيئة. لذلك قال بعض العلماء أن الربا ربا النسيئة ربا مقاصد، إن تحريم وتحريم مقاصد، وربا الفضل تحريم وسائل، إنه قد يكون وسيلة إلى الربا. في الشريعة تسد حتى ما يسمى الذرائع الموصل إلى الربا. قال المؤلف ليس أحدهما نقدا، ذكر المؤلف الضابط. طبعا إذا قلنا اتفق في علة الربا الفضل كيلو الوزن أو نزيدها بما حررناه في علة الربا، ليس أحدهما نقدا. ومراد المؤلف ليس أحدهما نقدا أن مشروع الحنابلة أنه إذا كان أحدهما نقدا فلا يشترط فيه التقابض. كيف؟ عند الحنابلة الحديد يجري فيه الربا، لماذا؟ لأنه موزون، الذهب يجري فيه الربا. طيب أريد أن أشتري حديدا بذهب، حديد مؤجل أو الذهب مؤجل، يقول لا بأس. إذا الحنابلة قالوا لو أغلقناه لنسد باب السلم، يقول يعني شوف الآن نظروا إلى الثمنية في الذهب الآن، يعني شوف ذاك، لو تلاحظ أن علة الحنابلة لو تحققها فعلا تجد أنهم في المسألة هذه كأنهم تنازلوا عن موضوع الوزن، وذكروا وقلت له أنه لو تأتي تحقق مناط الوزن، وزن هو نوع من القياس لأجل ضبط باب الربا فيما يشترط فيه التماثل. إذا قالوا هنا أنه لو أردت تشتري حديدا والحديد موزون والذهب موزون عندهم الأصل، قالوا لا بأس أن تؤخر الذهب أو تؤخر استلام الحديد، مع أن العلة واحدة عنده كل موزون والأصل يشترط فيه شرط واحد، فبيعوا كيف شئتم لكي يدا بيد. لماذا تنازلوا عن هذا الشرط؟ قالوا لأنه لو ألزمنا لنسد باب السلم في الربويات، فقالوا إذا ما دام في حاجة الناس يشترون الأشياء مثل الحديد والقطن وغير ذلك بذهب، وقد لا يكون عندهم السيولة المالية وقد يكون شيء يؤجل، فأجازوا ذلك. لا يعني مو أنه يقصدون فيها، لكن أقصد أنه لو تأتي تحقق يعني مناطق الحنابلة في الوزن ترى من ضبط ما اضطرد هنا. لذلك لماذا هم ما قالوا نلجأ إلى موضوع الثمنية؟ لا، قالوا أن لأجل عدم انسداد باب السلم نقول ترى تتخلف إذا كان أحدهما نقدا. قال مؤلف كالمكيلين والموزونين، فكذلك إذا بيع المكيل بالمكيل من باب أولى، أو الموزون بالموزون، طيب كحديد بصوف، طيب فلا بد من التقابض ويحرم النساء والتأجيل كما جاء في ذكر يدا بيد. قال المؤلف وإن تفرق قبل القبض بطل، وكما قلنا في خيار المجلس ضابط التفرق وهو انضابط فيه العرف، فإن تفرق قبل قبض أحدهما بطل البيع. فلو بعت تمر بشعير ثم ما سلمت لك التمر، أو بعت لك ذهب كما يحصل في واقع الناس الآن أكثر شيء في الصرف، فأنا سأصرف مثلا 5 ريال بخمس دينارات بحرينية مثلا، وأنا في يعني أول مدخل البحرين في أحد المطار مثلا، فجيت قلت له خلاص أنا بعطيك 50 بعدين، لكن أعطني 5 بحرينية أنا أحتاجها الآن، نقول بطل الصرف. طيب لأنه يشترط فيه ريال بدينار، يشترط فيه إيش؟ التقابض، وقعنا في ربا النسيئة. قال المؤلف بعد ذلك حكم النساء في مكيل بموزون أو عكسه. ذكر المؤلف هنا أحوال 3 لا يشترط فيه لا الحلول ولا التقابض ولا التساوي. قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. إذن يجوز البيع في الأشياء التي لا يجري فيها الربا أو أحد الطرفين علته مختلفة، إذا لا يشترط فيه لا الحلول والتقابض كما ذكرنا في الأمثلة السابقة ونأكد. ف فإذا انتفت العلة من أحد العوضين، إذا ذهب بثياب، تمر بريالات، يعني الآن انتفت العلة من أحد العوضين، تمر بأقلام، ذهب بثياب، هذا لا يجري فيها الربا، لذلك لا يشترط فيه لا حلول ولا تقابض ولا، ويجوز فيه النساء التأخير. طيب إذا انتفت العلة من كل منهما، أعطوني مثال، ثياب بحيوان، سيارات جولات، سيارات بأراضي، طيب غنم بقلم، بعير ببعيرين كما جاء في الحديث كانوا يشترون البعير بالبعيرين، إذا لا يجري فيها الربا. فعلى هذا حكم أني خالد عندك جوالين قديمين ودك تشتري جوال جديد، فقال لك واحد خاص أعطني الجوالين القديمين بجوال جديد، طيب جزء واحد مو بيشترط فيه التقابض والتماثل، كيف؟ أحسنت، لا يجري فيه الربا. طيب وهذا باتفاق، لأنه لا ليس في أي علة من العلة التي ذكر فيها 10 أقوال أو أكثر من ذلك في علة الربا ليس منها مثل هذه المسألة. طيب إذا اختلفت علة ربا الفضل كما يقول المؤلف، مثل شعير بذهب، تمر بفضة، تمر بأوراق نقدية، هذه كلها لا يشترط فيه لا الحلول ولا التقابض، ويجوز فيه النساء التأخير. قال المؤلف ولا يجوز بيع الدين بالدين. هذه مسألة قد تشتهر في العصر الحاضر، وربما لها مسائل من قلب الدين أو غير ذلك، وهي مسألة بيع الدين بالدين. فيقول المؤلف ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين مثال، في ذمة عبد الرحمن 10 كراتين تمر، 10 كراتين تمر لي سلم، مثل أعطيتك عبد الرحمن هذه مثل 1000 ريال، أحتاج 10 كراتين تمر سلم مؤجل، تمر مؤجل. جاء عبد الرحمن في وقت ما يسمى الموسم أو في وقت الذي حدد فيه للسلم، قال ترى مو متيسر. فإيش اللي صار الآن؟ عنده دين، قلت خلاص أشتري التمر اللي في ذمتك طيب ب1000 ريال، ألم بيع الدين بالدين. فلما طلبت منه التمر قال ما هو عندي الآن ومتوفر، فقلت خلاص أبيع عليك هذا الدين ومثل التمر ب1000 ريال. فالآن وقعنا في ربا، وقعنا في ربا حقيقة. وش وجه الربا أيها الإخوة هنا؟ صح، أليس الآن أعطاني 1000 الأخ، أو أعطاني 1200، أعطاني 800 ريال، أعطيته في أول الوقت، ثم كأني بعد ذلك باعي ب1000 أو باع بأقل أو بأكثر، فوقعنا كذلك في ربا، وحصل أنه قد لا يكون تقابض وقد لا يكون تماثل بعد. طيب فهذا كله لا يجوز، وهذا داخل في حديث، وإن كان حديث ضعيف عند أكثر المحدثين، وحديث مشهور عند الفقهاء، وهو نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ بالكالئ. وهذا خرجه عبد الرزاق المصنفه لكنه ضعيف، وابن المنذر يقول إسناده لا يثبت، ضعف أكثر المحدثين، لكن نقل الاتفاق على العمل به. وإن كان حتى ما يسمى العمل به ليس العمل بكل تفاصيل بيع الدين، في صور في بيع الدين قد جوزها بعض العلماء، لكن الصور التي ذكرها المؤلف أن يبيع الإنسان الدين، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، ذكر المؤلف أنها لا تجوز. بعض العلماء يفرق بين بيع الدين لغير من هو عليه وبيعه لمن هو عليه، في الصورة السابقة لمن هو عليه جوزها بعض الفقهاء، أما إذا كان لمن هو بيع الدين لمن ليس عليه هذه شددوا فيها، وربما نقل اتفاق على منع من ذلك، لأن الآن وقعنا في بيع الدين بالدين، بيع الكالب بالكالب. لكن إذا كان لمن هي عليه رخص فيها بعض الفقهاء رحمه الله. ومن الصور الموجودة هي صور تكون موجودة في ما يسمى الشروط الجزائية، أو كذلك صور ما يسمى ربا الجاهلية اللي يقولون، ولا تطور في عالم البنوك، يعني أقول مثلا سلفت لك يا خالد 10,000 لأنك مثلا عندك زواج أو عندك مشروع، فجيت في وقت التسليم وسلمتك 10,000 تسلمها 10,000 مثلا ما في ربا، لكن جيت في وقت التسديد وأسألك وكذا تقول ما عندي، لكن أمهلني وحتى يعني تجعلني كما يقال أقبل في إمهالك، تقول مثلا أسددك أكثر أو أنا أزمك مثل ذلك، كما هو يستغل مثل ما يسمى البنوك أو التجار أو تجار الجاهلية، أن يقول إما تدفع ولا ما تروي، وهذا هو ربا، قال الله جل لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، يقول إما أن تدفع الآن نفس المبلغ أو تربي تزيد. وهذا الربا الموجود في ما يسمى بطاقات الائتمانية الفيزا التي تكون ربوية، فيقول إن دفعت خلال 45 يوم تدفع المبلغ كما هو، وإن تأخرت نزيد عليك. هذه نظام بطاقات الفيزا التي تتعامل بالربا دون بطاقات الفيزا المباحة التي لا يكون فيها ربا. إذا كلها من هذه المسائل لنا، يقول إن تأخرت نزيد عليك. من كذلك الصورة الموجودة ربا قلب الدين تسمى، وهذه موجودة في البنوك تكثر. قلب الدين كيف؟ يقول مثلا أنا اشتريت مثلا أرض من شخص معين، أو اشتريتها عن طريق البنك بعد والبنك تملكها، اشتريتها مثلا بمليون مؤجل، لما جاء وقت التسديد ما تيسرت الفلوس عندي، شو يقول للبنك؟ يقول خلاص نسدد لك الأرض هذه، نسدد عنك الأرض هذه، ثم ندخلك في بيع جديد، طيب غالبا يكون أكثر، واضح؟ فكانوا يستغلون حاجتك بطريقة إن خلاص نبيع الأرض، طيب إن كانوا نشتري منك الأرض ثم نبيعها، ثم نبيعك الأرض بيعة أخرى بأكثر. فالمسألة كان البيع صوري صاير، طيب ثم في النهاية باعوك لأجل أن يدخلوا في مداينة أخرى، طيب مبنية على المداينة السابقة وبأكثر. هذا كذلك من المسائل التي تكون فيها قلب دين وتكون محرمة، لأن كلها من بيع الدين بالدين، وكلها تحايل على الربا لم يكن ربا صريحا. طيب الآن نأتي لموضوع الصرف، تفضل. أحسن الله عليكم. فصل في أحكام الصرف. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقا بدار حرب بدار إسلام أو حرب. جميل. ذكر المؤلف ما يتعلق بالصرف. الصرف ذكر المؤلف أكثر من مسألة تظهر في هذا الرسم الشجري والتشجيري. ذكر أول شيء ما يشترط في صحة الصرف. طبعا الصرف لماذا حقه المؤلف بالربا؟ شوف المؤلف أول تبويب قال باب الربا والصرف، الآن هو من باب عطف ماذا على ماذا؟ الخاص على العام. خاص على العام. وإن كان الصرف ليس كله ربا، يعني الصرف أحد صوره ربا، أليس كذلك؟ يعني الصرف يمكن أن أصرف بتقابض ولا يجري فيه الربا، أصرف ريالات 50 ريال سعودي بخمسة بحريني، 100 ريال سعودي بعشرة بحريني، ولا يجري فيه الربا إذا صرف مباح. لكن الصرف قد يدخل في الربا من جهة ربا النسيئة، أليس كذلك؟ إذا تخلف شرط التقابض، وذاك الحق المؤلف هنا في هذا الباب. فالصرف يسمى بيع النقد بالنقد. قال متى افترق المتصارفان بأبدانهما قبل قبض الكل، طيب أو قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض. ويقول المؤلف الآن بصرف، طيب سواء قلنا هو متصور طبعا الصرف في مختلف الجنس، يعني خلى معروف أنه إذا كان 100 ريال 50 ريال، لكن خلى 100 ريال بخمسة بحريني مثلا أو 10 بحريني، فنقول 50 ريال بخمسة بحريني مثلا، نقول يشترط إيش؟ التقابض. ولو حصل اختلال في المبلغ كله أو في بعضه، مثلا قلت لك خلاص أسلم لك البحريني بعدين، أو أسلم لك 4 ريال أو دينار بحريني بكرة، فنقول وقعنا في ربا النسيئة. وقال بطل العقد فيما لم يقبض، إذا ما قبض بطل العقد فيه، لأن القبض كما قلنا شرط، كما قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال المؤلف وقال وبيعوا الذهب والفضة كيف شئتم يدا بيد. المؤلف ذكر فائدة وهي أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. يقول الدراهم والدنانير لابد أن تعين، لأن تعرفون من شروط صحة البيع تعيين الثمن. فيقول التعيين إما يكون بالإشارة، طيب أو بالتسمية. الإشارة صرفتك هذه 50 ريال بخمسة بحريني، أو بالتسمية 50 ريالا بخمس دينارات بحرينية. إذا عينتها بالإشارة يقول تعينت. طيب، فقال مثل سائر المبيعات، لأن الآن بعت نقد بنقد، والآن صار مبيعا، صار هذا مبيع، مثل لو بعت الآن جوال طيب ب1000 ريال، خلاص ما دام عينت الجوال خلاص يلزمني هذا الجوال ما جي غيره، واضح؟ فبيقول يتعين بالتعيين. طيب المؤلف بنى على هذه ما يسمى ثمرات فقهية، منها قال فلا تبدل. فإذا قلت لك هذه 50 لا أبدلها بغيرها، والسبب في هذا أنه تعينت بالتعيين. الثمرة الثانية، وإن وجدها مغصوبة قال بطل العقد. إذا عينت هذه 50 ثم وجدت أن هذه 50 بعينها مغصوبة أو مسروقة، فيقول المؤلف إيش؟ بطل. قال لأن العقد وقع على شيء لا أملكه، بيع المغصوب لا يصح. قال المؤلف وإن وجدها معيبة من جنسها أمسك أو رد. هذه تصور في الدراهم والدنانير أكثر، الدراهم والدنانير لأن تصور فيها العيب من جهة إيش؟ أن تكون مغشوشة. طبعا مرادهم مغشوشة، ما معنى مغشوشة؟ إذا قال مغشوشة مخلوطة، يعني أحسنت، مخلوطة بغيرها، مثل لا تكون ذهبا خالصا، تكون مخلوطة بنحاس وغير ذلك. فلو قلت لك يا عمر صرفتك هذه 10 دنانير ب100 درهم، فلما أخذت أنت مني هذه وأخذت منك 100 درهم تبين لك أن هذه الدنانير وهي ذهب الأصل دينار، تبين أنها معيبة، فيها عيب. يقول مؤلف لك خياران، إما أن تمسك أو ترضى بهذا العيب، أو ترد، خاص ترد البيع وأخذ دنانيري وتأخذ دراهمك. طيب وش اللي المؤلف ما ذكره هنا؟ الأرش. قد تقول أين الأرش؟ الأصل في العيب كما درسنا في خيار العيب أن في أرش. يلا هنا سؤال ذكاء، أين الأرش؟ لماذا المؤلف أحسنت احتراز من الربا؟ كيف احتراز من الربا؟ لو قبل الأخ عمر وقال خص شوف أنت الله يحفظك أعطتني 10 دنانير لكنها مغشوشة، خلاص أنا أرضى بها لكن أريد الفرق، سيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى وقوع الربا، وقوع الربا، لأن اشترطنا ماذا؟ التقابض في كل المبلغ. أنا كأنه صار بعض المبلغ مؤخر لم يدفع في أثناء التعاقد فتخلف يدا بيد. وهذه علة لطيفة فعلا ذكرها علمانا رحمه الله. قال المؤلف ويحرم الربا بين المسلم والحربي. يعني كان المؤلف طرح يعني تساؤل، يعني لو تبايعنا مع حربي هل يجوز أن أخذ منه الربا عليه؟ كأن تقول مثلا أنا في بنك أو أنا مبتعث مثل الغرب، فنقول مثلا واحد طلب مني سلف أو قرض، قلت بستغله، أصلا هو حربي، افترضنا طبعا ليس في ذمي أو معاهد، لا في حربي، أصلا ماله هدر كما يقول البعض. بعض يروح حتى بلاد الكفار التي ليست حربية، ما يقدمين لطلق حرب، ثم تجد يأخذ منهم مالا أو يذهب يعبي كما قال بنزين ثم يفر، أصلا أموال حربيين فرصة نظفر بالحق، ليست بهذا، فيسبب حتى ما يسمى تشويه للمسلمين. فنقول لا، المسلم حتى مع الحربي الذي هدر ماله يتعامل معه بعقد شرعي في ضوء العقود ما يسمى المباحة. فأوفوا بالعقود، مدام أنا أتعاقد معه الآن عقد بيع وشراء فلا بد أفي بعقده. طيب، كذلك مثلها في باب الربا، فلا أتي أستغله لأن أقول هو يعني كما قال ذمي، أو نقول هو حربي فأقول مثلا أسلك 10,000 وتردها 11 لأني فرصة، أقول أصلا ما له هدر فأخذ منه. فهذا لا يجوز. وقال مؤلف وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب، يعني حتى بين المسلمين، طيب سواء كانوا بدار الإسلام دار الحرب، لأن النصوص واحدة في كلا لعموم الأدلة في تحريم الربا كما تعلمون. إذا كان في سؤال عبد الله، كان عندك إشكال أو إضافة؟ نعم ممتاز. لو مثلا 50 ب5 بحريني، لو قلت لك خذ 40 وعطني 5 فأخذت من 5، لما رأينا أنه ترى العشرة ذي بطل العقد فيها فخاص ألزمه بالأربع فقط، حسبت يعني ما يسمى أحاصه حتى يكون، فما زاد بطل فيه العقد. يعني هو ألحقه بباب الربا فيما يظهر الله عنه الحاقا في آخر مسألة، بس من في قول ضعيف أو شاذ بأنه لا يجري الربا بين الإسلام بين المسلم الحربي، فأورد المؤلف حتى يعالج هذا الأمر. عبدالله أحسنت، هذه ذكرها بعضهم قضية تأثير ما يسمى النية، يعني هل قصدك أنت أنك تأخذ كما نقول الربا أكثر فأقل، أو قصدك أنك تحتاج إلى مصارفة وليست موجودة، أو قصدك كما نقول اللي قلناها مثلا السابقة أني قصدي أشتري البضاعة، وهذه قلنا فتوى الشنقيطي، فنقول 50 ريال مثلا، قصدي بذكر هذه الصورة حتى نخرجها، فأقول مثلا 50 ريال فأنا أشتري منك مثل 5 قوارير ماء، فتعطيني، فأنا ما عندي 5 أعطيك 50 فتعطيني قوارير ماء 45. بعض علماء قلت منهم الشنقيط رحمه الله يرى أن هذا ربا، وهذا مثل ما يسمى مد عجوه درهم، الآن يقول كأنه صار صرف 50 ب45. طيب، لكن يظهر والله أعلم أنه حتى اختار ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث أنه إذا لم يكن مقصودا التصرف، الآن ليس مقصود الصرف ليس كذلك، المقصود الشراء فقط. أما هذه المسألة وهي مسألة لو الإنسان يحتاج صرف، وأحيانا في بعض المحلات ما يعطونك صرف، بس إذا كان مثلا أنت تريد صرف مثلا 5 ريال، يعني خل تذكر من الصور الموجودة، يعني إني مثلا أنا عندي 500 وأحتاج أشتري من محل معين، فأروح محل ثاني أحتاج صرف، فما يعطيك صرف أحيانا لأنه محتاج ما يسمى إلى النقد، فأحيانا تحتاج أنك تشتري يعني شيء بسيط لأجل أن تتحايل حتى تصرف. بعضهم منعها ترى، قال لأنك الآن تتحايل طيب، لكن أو تضر حتى صاحب المحل أنك تذهب عليه ماله، تذهب عليه ماله النقدي، أقصد الصرف، أقصد الكاش يعني أو الفلوس النقدية هذه في سبيل استفادتك أنت محل آخر، كذلك يبقى أنه الضر هذا يعني عند الناس مغتفر إلا إذا كان تبين فعلا ضر حقيقي. وذاك البعض يستحب يقول ولو ما يسمى الأدب ومروءة، أن إذا ذهبت محل أني ما أشتري بشيء قليل، لو احتجت أشتري لأجل أخذ صرف، أنني أخذ سلعة أحتاجها ومحتاجها مستقبلا، يعني أخذ ب100 ريال عشان يسوى أني أخذت من الصرف، يعني أنا سحبت من كل الصرف اللي ممكن عنده هذا اليوم. يبقى يعني كلها مداخل أو مسائل محتفة بالمسألة ذكرها الأخ، وهي مسألة أن يقول الأخ في تصور المسألة لكن ممكن تصحح، مسألة يقول أنا أحتاج إلى صرف أذهب إلى كذا، أو هذا الرجل ما عنده صرف فأحتاج أصرف محل آخر، ممكن تعيد عفوا دين منيت أحسنت. هذه اللجنة دائما لهم رأي بمثل هذا، سموها أمانة، يعني يقول اجعلها كأمانة، يعني كأنهم صحوها أنها تكون أمانة، لكن يظهر الله أعلم ولو احتياطا نقول الأصل ابتعاد مثل ذلك، لأن شبهة الربا ظاهرة فيها، يعني وإن كان فعلا قصد الإنسان ليس ما نسمي ذات الربا، لكن على الأقل عمومات الشريعة تدل على يبيع، وإذا اختلفت هذه الصنف يبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولن لم يحصل يدا بيد، حصل بعض المبلغ وهذا ما ظهر من كلام الحنابلة. فالأحوط في المسألة ذي إذا احتجت أن تقول له أعطني دينا، إن أعطني 400 ريال، أعطني 400 ريال صرف واضح وأعطيك إياها بكرة بعد بكرة، هذا أحوط وأظهر. سلام دل جيد. يسأل أخ بيع الدين بالدين، فأقول أقل لها أكثر من صورة، هو له صورتان رئيسيتان على قف صور وصور معاصرة، على صاحب الدين أو على شخص آخر. صاحب الدين فنقول أنا أطالب الأخ عبد الرحمن ب10 كراتين تمر، لماذا؟ لأني قلت له كبيع سلم هذه مثلا 1000 ريال وتسلمني التمر في الموسم بعد شهرين. قال أبشر. لما جاء وقت الموسم قلت ترى مو متوفر عندي التمر. طب قلت أنا عندي حل، أني أشتري هذا الدين، أشتري دينك بمبلغ. طيب فأقول خذ طيب 1000 ريال طيب وأشتري منك هذا التمر. كذا صورتها ولا في إشكال؟ ولا في خطأ فيه؟ يعني كأنه يعني فسخ للعقد ممكن، يعني كأن عبد الرحمن هو الذي يشتري كذا. عبد الرحمن يقول ترى يعني فعلا فكرة يعني تشبه فكرة الإقالة، يعني أني أقول خلاص أنت في ذمتك علي تمر بألف، خلاص هذه 1000 ريال أشتري منك ما في هذه ذمة. طيب الصورة الثانية إذا كان لمن ليس عليه، أقول مثلا يا عبد الرحمن أنه مثلا أبيعك هذا التمر اللي في ذمة الأخ وأبيعه لشخص آخر بألف نقدا أو بألف حالة أو مؤخرة مثلا. أحسنت، يجوز بيع، يجوز عدم التقابض في أحدهما، إذا اشترط التقابض في نفس العوضين. طيب تفضل. شيء فقط دون ما عدا. أحسنت، يعني حتى نعالج مشكلة الربا فلا يجوز أن نجعل الربا له الأجل لو وقع في الثمن مستقبلا بعد استقرار العقود. كيف؟ يعني لو أنا أتفاهم معك في أبيعك سيارتي أقول سلمت لي المبلغ خلال 2 سنين 50,000، خلال 3 سنوات 35، وهكذا أساومك أنه ترى أي تأخير سنة طب أزيدك 5 أو مثل ما تفعل البنوك أو غيرها، يقول ترى كل سنة 5%، يعني ما يسمى أرباح المداينة كل ما تأخرت زيادة 5%، ما في مشكلة. قد تقول هذا ربا، قد تظهر في ظاهرها أنك أنها ربا لكن ترى مو بربا، واضح؟ لأن هذا الآن ليس هو شراء مبيع، شراء سلع. فأقول لك إذا أشتري وأبيعك هذه الأسهم وأبيعك هذه الأرض هذه السيارة ترى خلال 2 سنين ب20,000 خلال، وكل ما زدت سنة 5، فثم نتفق على وقت معين وسعر معين، لأن لو ما اتفقنا صار ربا. فإذا الصورة الصحيحة أن نقول خلاص كم يناسبك 4 سنوات، يناسب ظروفك خلاص 4 سنوات كم بدأت تحسب خلاص 40,000، تمام اتفقنا على هذا. فنقول لو تأخر الأخ في التسديد ما جي أقول خلاص ترى تذكر اتفاقنا أنه 5% أكل سنة، ما يجوز. لا، وقعنا في ربا الجاهلية، إما تدفع وما تربي. إذا خلاص استقر العقد على مبلغ فلا يجوز الزيادة، ممتاز. وهذا لأن الأجل هو وقع في الثمن، فهي مشكلة في أثناء التعاقد الأولي. وش اللي يجري الإشكال اللي قلنا هو الشرط الجزائي اللي يجري فيها الزيادة. طيب ما رأيكم في ضعوة تعجل؟ ضعوة تعجل كيف؟ الآن لو تأخر علي عمر في التسديد ما يجوز لي أن أخذ عليه زيادة. طيب لو بكر في التسديد، لو عمر جزاه الله خير تيسرت أموره أو جاء سيولة مالية أو توظف فخلص، بدل ما أدفع 4 سنوات ربما أحتاج إلى مديونية أخرى مثل البنك، خلاص أنا بسلم عبد الرحمن قيمة السيارة كاملة حق 4 سنوات. هل أنا ملزم أني أضع عن فوائد السنة الثالثة والرابعة؟ واضح؟ هي المسألة أول شيء ليست ملزمة طبعا، لأن استقر التعاقد على الثمن هو 40,000، غالبا ما ينص في العقد. لكن نقول من لا شك من حسن الوفاء ومن حسن الاقتضاء، كما قال رحمه الله عبد سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا اقتضى، أنه من حسن السماحة أن الذي رد لي المبلغ مبكرا أني أقول ضع وتعجل، يعني تعجل وأضع. وهذه فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى الصحابة مع اليهود لما أجرب النظير، يعني كان عليهم ديون على الصحابة، قال ضعوا وتعجلوا، يعني خل يعني يسدد لكم الآن وضعوا في المبالغ. طيب نأتي الآن إلى تفضل باب أصول الثمار. صلى الله عليكم. باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح. هذا باب بيع الأصول والثمار. الأصول يعني كان المؤلف يريد خصوصا في بيع الأصول ما يتبع المبيع. إذا بيع الشيء ما الذي يتبعه؟ وهنا ممكن نقاعد قاعدة يعني كأنه يبنى عليها هذا الباب، هو أن العبرة في ما يدخل في المبيع أو ما يتبع المبيع هو العرف. ما يدخل في أو ما يتبع المبيع يحدده العرف. خل أبسط مثال، شريت جوال جديد الشاحن يدخل معه، فلو قال ما أعطيك شاحن أو تشفت لما فتحت الكرتون ما في شاحن، ثم جيته ما اتفقنا، هو يقول لك ما اتفقنا على هذا، تبي شاحن 200 ريال زيادة. فتصير أنت حاجة ما يسمى بالعرف، أن العرف قد استقر والمعروف عرفه كان مشروط شرطا أن هذا من ضمن العقد. طيب بخلاف الجوال المستعمل مثلا، إذا شرى جوال مستعمل عادة الشاحن ما يأتي معه، غالبا يأتي بدون كرتون، فإذن ليس له أثر. إذن اختلف العرف مثل أو العرف مختلف في الجانبين، إذا كان جديد مستعمل كذلك في السيارات. في المؤلف ذكر في الأصول والثمار، ذكر الأصول المتعلقة بالأراضي والبساتين والبيوت ونحو ذلك، ثم ذكر ما يدخل كذلك في إذا بيع المزارع وش اللي يكون المشتري وش البائع. قال المؤلف في الأصول في بيع الدار، إذا قال إذا باع دارا ومثل أو وهبها رهنها أوقفها شمل العقد فيما يتبعه عرفا. قال المؤلف شمل ماذا؟ أول الأرض، طيب الأرض اللي تحتها، وكذلك يشمل بناءها وسقفها، بناء الدار والسقف لأنه تابع له. أنا بعتك طيب الدار، فالدار يشمل الأرض، هذا معروف حتى عند الناس الآن، إذا بعت الأرض بعت الدار فالأرض تبع. طيب ما تقول الأرض ترى مستقلة؟ لا. وكذلك سقفها وكل ما هو متصل بها عرفا، مثل الأبواب والسلالم داخله. لكن المؤلف نبه على الباب المنصوب. وش يريد أن يخرج المؤلف لما قال الباب المنصوب؟ لو كان عندي باب غير منصوب، يعني لو الباب هذا غير منصوب مثل باب موضوع في المستودع، دخلت البيت وبشوفه شفت أبواب موضوعة في المستودع مخزنة، ما أقول الباب هذا يتبع. لماذا؟ لأنه ليس منصوبا حتى في عرف الناس، لا يدخل بالمبيع. وكذا قالوا السلم والرف المسمورين. السلم والرف المسمورين مش معنى السلم والرف المسمورين؟ مثبت في الجدار، فهو سلم مثبت مثل الدرج الآن أو مثل الدربزين الموجود في البيوتات، مثل الرف الرفوف مثل الآن في عصرنا الحاضر الدواليب التي تكون مثبتة في الجدار. أنا في دواليب تعرفونها تصير داخلية أحيانا في بعض البيوت تكون مثبتة، فكذا تدخل في المبيع. الخابية المدفونة والراحة المنصوبة، الراحة هذا صورته معروف كان قديما ليطحن فيه الحب، فقول الراحة يفرق بين الخابية المدفونة التي تدفن في الأرض دون ما تكون خابية، لا يعني مكشوفة كما نقول، الخابية التي توضع تبنى من الجص، توضع تبنى من الجص أو نحو ذلك من الجبس وغير ذلك، وتوضع فيها الطعام. وكانوا قديما باب حفظ الطعام عن قبل الثلاجات وغير ذلك يضعون مثل هذه الخوابي تحت الأرض ويضع فيها جص حتى ما تأتي الحشرات ودواب الأرض ثم تغلق. فإذا كانت خابية مدفونة في الأرض يقال هذه مثل ما يسمى الآن الخزانات، الخزان الأرضي هذا يتبع البيت، كذلك الخزان العلوي إذا كان ثابت ومثبت. قال المؤلف شرح الراحة المنصوبة كما ترون، لأن كلها متصل بها ولمصلحتها. قال المؤلف دون ما هو مودع فيها، إن ما هو موضع في وضع فيها، غالبا الوضع مؤقت وعرف الناس لا يدخلون في المبيع، لا يدخل في المبيع. قال مثل الكنز مال مدفون من ذهب وفضة وريالات لا يشمل العقد، وتكل من دفنها، وحجر مدفون كذلك. طيب ومنفصل منها أشياء منفصلة مثل أدوات إخراج الماء كالحبل والدلو والبكرة، طيب التي تحرك الماء، وكلها أدوات في السابق، وكذلك القفل والمفتاح، قفل تعرفون القفل تكون على الأبواب والمفتاح، هذه كلها تكون البائع. لكن إيش رأيكم أنتم في كلام مؤلف؟ ممكن أحسنت، يعني القفل الآن القفل المثبتة داخل الباب مفاتيح تتبع المبيع، الفرش والفرش والأثاث لا يدخل في المبيع. طيب لكن غالب تكلم الفرش ما تدخل. طيب نأتي الصور المعاصرة، دولاب المطبخ تتبع في البيع مثبتة، ولا يختلف فيها العرف؟ يختلف. طيب يعني العرف إذن غير مضطرد في المطبخ، فلا بد من التحديد الخاص. طيب مكيفات بنوعيها، مكيف سبلت، مكيف شيء مكيف مركزي، وكذلك ترى السبلت الآن قد يصل عند بعض الناس أنه استقر ليس في الأجار، يمكن مكيفات المتحركة اللي يسمونها الشباك يمكن ما تدخل غالب الناس، لكن سبلت الآن صار عند كثير من خصوصا في باب الأجار أن يدخل في الأجار، وكذلك بعض دول بالمطبخ كذلك تدخل في الأجار، لكن بيع قد يختلف. كذلك الأثاث لا يدخل عادة، ما يسمى الطبق الفضائي لا يدخل، هذه الأشياء كلها مفصلة. العرف العرف ويرجع لها الخبرة في ذلك لو اختلف العرف. قال المؤلف وإن باع أرضا، هذا في بيع الأراضي، قبل قليل بيع الدار الآن بيع الأراضي، فالعقد يشمل أمور الأرض والقرار. القرار قالوا الأرض السابعة تتبع. طيب والعلماء يقولون كذلك الهواء، وعند العلماء ضابط فقهي يقول الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. حتى الآن في نظام الدول الآن ما يسمى هناك حظر جوي أحيانا، أو ما يسمى هناك خطوط جوية، حتى أرادت أن دولة أن تدخل على حدود دولة حتى في الهوائها تينا لابد من إذن خاص لها، كلها إذن لأن الهواء تابع للقرار. كذلك يقول المؤلف ما في الأرض من بناء إن وجد، قال وإن باع أرضا ولم يقل ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، إن كان في بناء مثل لو قلت أبيعك الأرض وكان فيها استراحة، كان فيها غرف عمال تشمل، وكذلك البناء أو الغرس أشجار مغروسة كالنخيل أشجار في داخله، وإن كان قول المؤلف ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى الخلاف، ولو إشارة الخلاف داخل المذهب. قال المؤلف أما الزرع، طيب لو بعت أرضا أو بستانا وفيه زرع، وتعرفون الفرق بين الغرس والزرع، الغرس الشجر، طيب أما الزرع فهو الذي يحصد مرة بعد مرة، الزرع مثل الأرز القمح البر أو مثل الخضروات. فيقول المؤلف أما الزرع فكان المؤلف جعل له حالين، الحال الأولى أن يكون الزرع مما يحصد ويجز مرة بعد مرة، عفوا ذكر الصورة الأولى، إذا كان يجز مرة واحدة مثل البر والشعير والذرة والأرز، هذه الأشياء تجز مرة واحدة في الموسم، تجز ثم تطلع مرة ثانية للي يعرف الزراعة. شو يقول المؤلف؟ هذه يقول المؤلف فهذا للبائع، يعني جزه، فالجزة الظاهرة التي ظاهرة هذا للبائع، وله أن يبقيه طيب إلى وقت أخذه المعتاد بلا أجرة. إذا باع مزرعة البستان، إذا باع الأرض كيف؟ لا، يقول الجزء الشجر تابع، الأرض تابع، لكن نأتي إلى ذات الزرع نفسه الزرع. فيقول المؤلف بالنسبة إذا كان يحصد مرة واحدة فهذا الحصدة الزرع ذا يكون لمن؟ للباع، ويبقيه إلى وقت الحصاد. قال الصورة الثانية إن كان الزرع يجز مرارا، فإن كان يجز أو يلقط مرارا مثل يلقط مرارا البرسيم العلف حق البهائم، طيب ومثل النعناع الكراث هذه الأشياء يسمونها الورقيات، هذه تجد أنها تجز ثم يصير تنبت مرة ثانية وثالثة ورابعة، تجز مرة بعد مرة. أو يلقط مرارا مثل الطماط، تعرفون شجر الطماط وهذا أكثر شيء في المحميات الآن، طيب يلتقي الطماط مستوي ثم بعد يومين ثلاثة أيام يطلع طماط جديد، طيب وكذلك الخيار الكوسة ونحو ذلك. يقول أصول الزرع والأشجار تكون لمن؟ للمشتري تبع للأصل، أما الظاهر هذه يكون البائع. ممتاز. كل مرة ولا أول مرة؟ لا بس أول مرة أتكلم عن هذه الآن، بعتها الآن في شهر صفر، طيب والآن فيه شيء ظاهر الآن، طيب هو الآن خاص الملك انتقل، كل مزرعة والبستان انتقل للمشتري، لكن الظاهر يكون للبائع. قال مالف والجزة واللقطة الظاهرتان عند البائع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح، لكن لو اشترط أن يأخذ الجزة واللقطة الظاهرة فهذه تكون له والمسلم على شروطهم. ثم ذكر مالف فضل الثمار بيع الثمار وما يتعلق. صلى الله عليكم. فصل في بيع الثمار وما يتعلق به. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقط، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزه أو لقطة أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأتمرت بطل، والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجر صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر الشروط وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. حسنت. وهو ذكر المؤلف الآن أحكام بيع الثمار. الآن قبل قليل ذكر مالف الأصول، يعني بعته أرضا دارا بيتا استراحة، ذكر ما يشمل. ألا ذكر الثمار، لو بعته مثلا شجرا، بعته نخلا، الثمر هذا يكون لمن؟ هذه كل باع من المشتري. ثم ذكر متى يصح بيع الثمار هذه. ثم ذكر كذلك المؤلف رحمه الله كيف نعرف صلاح الثمر حتى يجوز بيعه. قال المؤلف إن باع نخلا تشقق طلعه لمن ثمره؟ شوف المؤلف وهذا مشهور عند الحنابلة ضبطوا المسألة بتشقق الطلع وليس بالتأبير التلقيح. تعرفون مراحل يعني ممكن أظن معروفة بس هذا حتى نعرف لأن لها ترفقه. الآن وش يصير؟ إن هذا النخل، خلنا نسأل الحسن، النخل الآن ولا خلاص دمامة مثلا الآن، النخل الآن اذكر لي مراحل يعني كما قال إلى أن يصل إلى التمر. طيب التلقيح هذا تأبير ممتاز، أحسن تشقق ممتاز. إذن أول شيء تشقق الطلع ثم التأبير اللي هو التلقيح، ثم طيب يكون أخضر يعني يستوي الطلع يكون أخضر ما يؤكل إلا قد تأكل البهائم، ثم يبدأ يستوي سر حسب اللون، خلاص مثلا يكون أصفر شيء شيء يكون مثلا كذا حسب اللون، أو بعضها يكون أحمر، ثم آخر شيء يكون تمرا طيب ويسمى جذاذ ولا صرام ولا غيره. طيب المؤلف الآن يتكلم من باع نخلا يقول حسب وقت بيع النخل، إن بعته بعد تشقق طلعه، الآن بدأ ما يقول استوي لكن بدأ الآن خاص مرحلة تكون الثمرة، الأول ما تكون الثمرة بيتشقق الطلع، طبعا ما نجحنا إلا الآن لكن بدأ يتشقق الطلع. يقول مالك من باع نخلا تشقق طلعه، مثل في عصر الحاضر الآن ما تشقق الطلع، لو تشوف النخل ما تشقق تو الناس، لكن تقريبا بعد قل آخر الشتاء يعني تقريبا بعد آخر الشتاء يبدأ يتشقق الطلع. طيب فالآن لو بعت النخل فالثمر بعد تشقق الطلع، ثمر السنة هذه ثمر الموسم لي أنا كبائع، قال فلبائع مبقى إلى الجذاذ أو مبقى إلى الجذاذ، إلا أن يشترط المشتري، إلا أن يقول مشتري ترى أنا أشتري وأريد ثمرة هذا، فنقول للمسلم عن شروطهم. وشوف المؤلف لم يضبطه بالتأبير أو التلقيح، مع أن الحديث ورد في التأبير كما جاء في الحديث في الصحيحين، قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها الباع إلا أن يشترط المبتاع. لكن علماء الحديث رحمه الله ذكروا العبرة بتشقق الطلع وكأنه مرحلة قبل التأبير. المؤلف كذلك ألحق بذلك أحسنت وإن كان قليل، ذاك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة وقال لا تفعلوا ذلك إنه بأمر الله عز وجل، فلم يفعلوا فأخرجت شيصا، إن لم تخرج الثمار تمرا جيدا شيص تمر ليس بذاك المرغوب، فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور يعني أن هذه الأمور لا معروف عند الفلاحين لا بد من التلقيح حتى يخرج الثمر طيبا. شوف صاحب الروضي يقول التأبير التلقيح وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، يقول أن التأبير يكون بعد التشقق غالبا. قال المؤلف كذلك النخل، عفوا كذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره كلها، طبعا العنب والتوت يجمعها شجر لا قشرة على ثمرته، العنب والتوت الرمان ثمر إذا بدأ قشره وبقي فيه إلى أكله مثل الرمان والموز، يعني يكون ما يؤكل داخل القشر أو له قشران كالجوز. أو قال مؤلف مثال الثالث ما ظهر من نوره، النور الزهر مثل المشمش التفاح الخوخ يظهر يسمونها نور مثل وردة، طيب فتظهر فيه مثل المشمش والتفاح ثم توقط. فيقول مؤلف كلها حكمها أن إذا ظهر هذا تشقق الطلع، يعني إذا ظهر النور طيب هذا كأنه نقيس على النخل تبرد تشقق وطلع. وما خرج من أكمامه مثل اللي يخرج من الغلاف، قال مثل الورد والقطن نحو ذلك، قال كلها يلحق بيش بتشقق الطلع. فإذا بيع طيب وقد بدأ يعني ظهر من نوره فقل خلاص تبرته للبائع. قال المؤلف هذه حالة أخرى، إذن خلاص أن الثمار لها حالتين، إما يكون نخل أو غير نخل، النخل العبرة بإيش تشقق، غير النخل العبرة ب طيب بظهور الثمرة. قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وما ظهر من نوره وما خرج من الأكمام كالورد والقطن، فإذا ظهرت الثمرة خاصة تكون للبائع، إذا لم تظهر تكون المشتري. ولماذا الدقة عند الفقهاء رحمه الله هذا دفعا لماذا للضمانات، حتى يكون لا يكون سلسلة ضمانات. يقول لا أنت تلفت ما تلفت، لا نقول خاص الثمرة إذا بدأ صلاحه خاص لي وأنا أتحمل لو تلفت أو شيء للباع. ما تقول أنت مشتري شفت أنت بعتني نخلا شوف ما زال ما استوى ما ضبط ما أدري إيش، أصلا مو لي أصلا، يعني مو لك كمشتري أصلا لك كبائع. فهذا حتى لا يحصل قالوا اشتراك الأيدي وتداخل في الضمانات. قال المؤلف وما قبل ذلك الورق فالمشتري، ما قبل التشقق كذلك الورق نفسه للمشتري. قال المؤلف هذا كله إذا بيع النخل أو الأشجار وحدها، أما إذا باعها مع الدار ولا مع البستان هذه كلها تكون إيش للمشتري. لكن كلها إذا باع النخل مفردا، وهذا موجود الآن أن يباع النخل مفرد، يكون مثلا عندي مزرعة فيها نخل، طيب فأنا بيع 10 نخلات لك يا عمر تبيها يجب أنك تستفيد منها كل موسم تجي تأخذ الرطب اللي عندك ممتاز، بدل ما يصير عندي مزرعة كاملة مثلا لا بشتري وهذا أرخص لي فأشتري نخلة كاملة. فالكلام هذا كله إذا اشترى نخلة مو بيشترى بستان كامل بدون الأرض هنا، فقط أنا أشتري النخلة فقط خاصة المشتري على طول. ممتاز أحسنتي. قال المؤلف ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. هذه مسألة أنه حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذه مبنية على الشروط التي ذكرناها في أول البيوع، ليس ذكرنا شرط وهو معرفة المبيع، وذكرنا من أوصاف المحرمة الغرر ومن صور الغرر أو غير مقدور تسليمه بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لماذا؟ إذا بعت الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل بدو صلاحه احتمال شو يصير؟ يتلف. إذن وش الغرر؟ هو كل ما لا يعلم حصوله أو لا يضمن تحققه. فأنا ببيعك شيء ولا أضمنه ولا أضمن تحققه، فهذا هو الغرر. فالشريعة إذن حتى تحمي موضوع عدم وقوع الغرر ويحصل بعد ذلك اختلاف وإشكالات وضمانات، فمنعت بيع الشيء قبل بدو صلاحه. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لها عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما جاء في الحديث نهى عن بيع الثمار قبل حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وكذلك الزرع قبل اشتداد حبه، قال حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال المؤلف ولا تباع رطبة، ورطبة هي البرسيم يسمى رطبة ويسمى العلف الآن. البقل بعضهم خاصة بالكراث وبعضهم لا، قال كل نبات اخضرت به الأرض، الخضروات هذه التي ورقيت. القثاء تعرفونه؟ قريب من الخيار، الخيار طويل أو خيار مخطط يسمى قثاء، ومثل كذلك البطيخ والبامية ونحو ذلك. اللي يقول المؤلف اللي يباع ويلقط مرارا، يقول المؤلف لا يخلو ثلاث حالات، خلنا نناقشها معكم الآن. إذا بيعت مع أصلها خلاص يجوز ولا بأس بذلك وتدخل تبع للأصل. طيب إذا بيعت منفردة، يعني بعت البرسيم منفرد عن الأرض، شو رأيكم؟ اشترط القطع. نعم. قال اللقطة والجزء الظاهر لمن؟ البائع. طيب فيجوز لكن بشرط قطع في الحال، يعني هل يجوز بيعها؟ يقول يجوز بيعها. هذا كلام عفوا ليس عن من يملك ولا يملك، لا الكلام عن حكم البيع قبل بدو الصلاح. فإذا اشترط قطعه في الحال، اشترط قطعه في الحال يقول يجوز، لأن أنا بيعه على هذا الوضع على هذا الحال. طيب إذا بعت الجزة واللقطة اللي لم تظهر، البرسيم لم ظهر توها الآن بعدي، احتمال يطلع احتمال ما يطلع. القثة أنا بعت إلى الآن ما طلع ما استوى، هذا الآن جهالة فلا يجوز، لأن هذا بيع المعاومة يسمى في الشريعة، وكذلك هو بيع الغرض. قال المؤلف إلا بشرط القطع في الحال كما قلنا، فيستثنى إذا باعه بشرط القطع في الحال. وهذا يحصل أحيانا أني بشتريه الآن حتى أستفيد منه مثلا البهائم، طيب فيجوز، لأنه الآن أمنا الخوف من العاهة، لأنه بشتري على وضعه الآن ولا في غرض. قال أو جزة فجزة، يقول إذا كان يريد أن يشتريه لقطة فلقطة، جزة فجزة. قال لأن الجزة الآن معلومة ظاهرة. طيب قال والحصاد، طيب على من الحصاد واللقاط؟ لا جائزة، هذا استثناء. يقول جزة بعد جزة يجوز. كل واحدة بعقد الحال ولا عقد واحد؟ لا هو عقد واحد. قال لأن معلومة ظاهرة، صح في غرر في المستقبل لكنه غرر مغتفر، لأن وقع العقد ولا شيء ظاهر وذاك يتبعه. قال المؤلف بعد ذلك والحصاد واللقاط على من؟ على المشتري. إذا اشترى زرعا أو ثمرا فمؤنة الحصاد واللقاط على المشتري. قالوا لأنه نقل لملكه وتخلية لملكه وتفريغ لملك البائع فتكون على المشتري. طبعا إذا وجد عرف مختلف. طيب حكم بيع الثمر قبل صلاحه مطلقا، قالوا إن باعه مطلقا بطل البيع. كيف؟ من غير اشتراط إبطاء أو قطع في الحال، فيقول لم يبدو صلاحها أو بغير شرط البقاء، هذا لا يجوز. قال أو اشترى ثمرا، طبعا بشرط البقاء قلنا يجوز، وهذا يحصل غالبا إنسان محتاج مثلا كما قلنا لبهائم ونحو ذلك، فيشتري رطبا لم يستوي أخضر قبل بدو صلاحه، يقول لأني أخذ مقطع في الحال. وهنا ذكر مؤلف مسألة فعلا افتراضية لكن قد تحصل. لو اشترى ثمرا ونحوه بشرط القطع ثم تركه حتى بدأ صلاحه، كيف؟ جئت لمزرعة الأخ عمر السيف في الأحساء وقلت هذا رطب، ونعرف الرطب هذا مو مرغوب، وحتى عمر مو بحريص على بيعه إذا استوى، لأنه إذا استوى نضج مو مرغوب. فجيت أنا وعندي غنم قلت أشتري منك هذا الرطب الأخضر لما استوى بقطعه في الحال. ممتاز، وجرى هذا أعطيته فلوس. وش اللي صار؟ نسيت، انشغلت عنه بأي اعتبار، تركته ثم استوى. الآن الشبهة في الإشكال أو الإشكال هنا أنه الآن الأصل إنما جوز الفقهاء البيع قبل بدو الصلاح حتى أقطع في الحال، الآن كانني احتلت على ذلك بأني أبقيته حتى استوى. ما يقول المؤلف؟ بطل. يقول بطل، بطل. لماذا يبطل يا شيخنا المبارك؟ يقول حتى لا نجعل ذلك ذريعة إلى بيع الشيء قبل بدو الصلاح. طبعا هذا كل احتياط من المؤلف، ولا رواية ثانية عند الحنابلة مختار بن تيمية أنه اعتبار القصد في ذلك، إذا كان لم يقصد مثل هذا فهذا يجوز، العبرة في العقود بالمقاصد. فهو لم يقصد التحيل، وهذه يعني طبعا وهذه تكرر لما يسمى نية الشخص، نية الشخص قد يكون باب السياسة الشرعية يمنعه ولي الأمر كما يمنع كثير من الأشياء من باب سد الذريعة، لكن يأتي واحد يسأل الفتوى الشخصية الخاصة التي تعبد المقصود يعني بينه وبين الله عز وجل، فنقول ما دام أنك ما قصدت طيب أنك تفعل ذلك فهذا كما جاء في الرواية الأخرى دحلاب أنه يجوز. قال واشترى ما بدأ صلاحه أو وحصل آخر واشتبه. طيب هذا كل صور ذكر مؤلف، اشترى جزة أو لقطة فنمتا بطل البيع، كل هذا حتى ما يتخذ ذريعة. أو قال اشترى ما بدأ صلاحه وحصل معه آخر واشتبه، اشترى ما بدأ صلاحه ولم يبدو صلاحه ثم اشتبه بعد شهرين شاف كلها استوت، فيقول المؤلف بطلتها كل هذا. وهذا عند المؤلف كذلك، وإن كان مشهور يصح البيع في هذه الحالة، ويكون بعض صلاح بعض الثمر صلاح لجميعه كما قال صاحب الرض وصايا النبي صحيح. طيب إذا اشترى رطبا عرية، ايش معنى عرية؟ بيع الرطب، بيع العراية، بيع الرطب، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر هذا يحصل أحيانا. واحد عنده تمر قديم حق السنة الماضية وجاء الموسم وشاف الناس ما شاء الله يأكلوا رطب خلاص ويأكلوا سكري يأكلوا في الموسم، أنا ما عندي فلوس أشتري، فأقول يا صاحب النخل أو يا صاحب الرطب صاحب النخل خذ هذه 10 أكياس تمر أشتري بها 50 كيلو رطب على رؤوس النخل، وش اللي صار؟ هذا جائز مستثنى من الشريعة. طب لو تركته حتى صار تمر، إن الشريعة لما رخصت لك إنك تأخذه رطبا، وش اللي صار؟ تركته حتى صار تمرا. وش يقول المؤلف؟ قال بطل. قال لأن هذا يخالف رخصة الشريعة، إنما رخصت الشريعة في ذلك لأن هذا للحاجة إنك تأخذه، وحتى الحاجة هنا ترى ليست حاجة حاجة بمعنى رفع حرج، هو حاجة تحسينية ترى، وليس الإنسان يأكل تمر وتمشي أموره، لكن شوف مراعاة الشريعة للنفوس والمشاعر وتشوفها إلى ما يطيب المشاعر. فيقول ما في أبطل على ما ظهر من كلام المؤلف. وقال المؤلف والكل للبائع، الكل في الثمرة وما حدث معها من زيادة تكون للبائع. لماذا؟ لأن البيع فسد الآن فصارت للأصل للبائع. قال المؤلف وإن بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب وجاز بيعه. المؤلف يتكلم حكم ما بدا صلاحه واشتد حبه، يقول جاز بيعه مطلقا. كيف؟ أنا عندي مزرعة كبيرة ممكن مساحتها نص كيلو نص كيلو، قد يحصل الآن في مزارع القصيم وبعض الأشياء. طيب أحيانا قد يحصل يعني استواء لبعضها بس ما استوى، كذلك يحصل في النخيل في القصيم وفي الحسب وغيرها، يحصل استواء لبعض الرطب السريع اللي يظهر في أول الموسم، مثل في الحسا مشهور مثل الغر والطيار اللي يقول أول عند الأمير وآخره عند الحمير، فيعني هو مرغوب، فأول مرغوب في الغر سميت غرة لأن تظهر مبكرا، فلما ظهرت الغرة من هذا البستان شريت نخل البستان كله أو ثمر البستان، يقمر في جوز واضح؟ قد تقول في غرر، في غرر ما في غرر؟ لا لا مختلف، أنا أقول في غرر صح؟ طيب هذا غرر مغتفر، هذا غرر مغتفر، لأن الشريعة لم تمنع غرر على كل حال، ولكما قال ابن تيمية قال لا يخلو بيع من خطر وغرر. الآن تشتري السيارة فالمكينة الداخلية وما في داخل الأجهزة ما تدري وش في غرر، كذلك تشتري الجوال ما تشتري ظاهرة، لكن أهم شيء لا يكون غرر كثيرا غالبا في العقد أو أصليا في العقد، أما كل غرر تابع فهذا لا يضر ولا يستمن كثير من المعاملات. فإذا جاز بيعه مطلقا طيب، أو جاز بيعه بشرط التبقية أني أبقيه إلى الحصاد، قال لأنه أمنت العهد بدو الصلاح ما دام بدأ صلاح بعض الثمر، قال وللمشتري تبقيته إلى حصاد والجذاذ، لي خيار أني أخليه الآن يعني أقطعه أو أبقيه إلى الحصاد والجذاذ ولا أقطعه في الحال. طيب إذا جاز إبقاء الثمر المباعة فعلى من يكون السقي؟ الصورة الأولى ذكر المؤلف إذا بيعت الثمر على الشجر البائع السقي، الخراج بالضمان ما دام لي الثمرة فعلي السقي. طيب إن احتاج إلى ذلك أو احتاج السماد أو تعهد، وإن تضرر الأصل يعني حتى لو تضرر الأصل الشجر لأنه واجب السقي. طيب ذكر المؤلف التلف، وهذه مسائل قد تحصل في الواقع وهي التلف أو تسمى الجوائح، إذا تلفت لكن مرجع صورتين، إما أن يتلف بسبب ما يسمى آفة سماوية مثال مطر برد صواعق، وهذا يحصل أذكر في مزرعتنا في القصيم حصل صواعق وأتلف يعني صواعق هذه تحصل أحيانا وتتلف مجموعة من النخل، شوف كان احترقت سبحان الله يعني احترقت احترق وأتلفت يعني تشوف رؤوسها ذهبت طارت، فما الحكم لو تلفت؟ يقول مالف إن تلف الثمرة بيعت بعد بدء صلاحها طيب بآفة سماوية، هذا الحال الأولى، قال رجع على البائع، إذن قال رجع على البائع، قال لحديث جابر بوضع الجوائح. طيب وش معنى رجع على البائع؟ لأن يرجع على باب الثمن، فلو دفع لي الثمن شو يسوي البائع؟ رجع فلوس. قال المؤلف إذا تلف بسبب آدمي، هذه الحالة الثانية، اتلفه آدمي، قالوا إما أن يمكن تضمينه هذا الآدمي، يمكن تضمينه، فيقول المشتري مخير بين خيارين، الفسخ طيب أو إيش الإمضاء. إذا اختار الفسخ قصة سهلة، يفسخ، يعني الآن اشتريت الثمر ثم جاء آدمي وأتلفه، جاء مثل ماذا يحصل؟ تحصل أحيانا طرائف، أحيانا في ذلك يحصل أحيانا تقول مثلا يقول صاحب المزرعة لواحد باكستانيين ولا كذا قد لا يكون عنده خبرة، يقول مثلا رح ضبط لي النخل، ولا رح مثلا لقح النخل ولا شيء من ذلك، طيب أو رح سوي شيء معين فيروح يخربها ولا يفسدها. طيب الآن أتلفها الآدمي، فيقول أني أفسخ، الخيار الأول لي كمشتري أني أفسخ، وطالب البائع بإيش؟ بالثمن، والبائع يرجع المتلف. الحال الثاني أن أمضي البيع وطالب من أتلفه بالبدل، أنت أتلفت بعضها أو أتلفت وبقي شيء ممكن يؤكل يستفاد منه، فهو طالبه بالبدل. قال المؤلف وصلاح بعض الثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، كما ذكرنا الذي صلح التمر صلح جميع ما في البستان من التمر، لكن هل صلاح التمر صلاح للتين موجود في نفس المزرعة؟ لا، هذا شيء مختلف. طبعا علامة صلاح الثمار والحبوب يرجع لها الخبرة، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما ذكرته الشريعة مثل ثمر النخل يحمر ويصفر بحسب النوع. لكن هنا تنبيه فقط على المسألة ذكرناها فات على الأخ عبد الله، أنه لما قال المؤلف صلاح لسائر النوع الذي في البستان، طب تعرفون حتى مثل التمر له أنواع، فإذا أكل عندي نخل سكري وبرحي، في الحس عندي نخل شيشي وخلاص، الشيشي فقط، يعني ما هذا ظهر كلام مؤلف حسنت فقط تصحيح على الكلام السابق، أنه فقط سائر النوع الذي في البستان ليس سائر الجنس، سائر النوع، فصلاح للشيشي اللي خرب أو الخلاص فقط، أما النوع الآخر وإن كان نفس الجنس ليس صلاحا له. إذا لي أن أبيع الخلاص كله لكن ما أبيع الشيشي، الشيشي ما طلع. في النخل قال المؤلف أن يحمر أو يصفر كما جاء الحديث أن يزهو، قال وما زهو أن تحمر وتصفر. العنب أن يتموها حلوة أو تذوقته صار حلوا وذهبت حموضته. فبقية الثمار قال يدوى فيه النضج ويطيب أكله كما هو معروف عندنا، ذكر ما يدخل في بيع العبد إذا بيع، وكذلك يدخل فيها إذا بيع الجوال، بيعت السيارة، وش اللي يدخل معها؟ قال من باع عبدا وله مال، تلفون العبد قد يباع وله مال مثل مع شنطة مع ثوب مع ملابس، فالمال يكون للبائع ولا يدخل في البيع، لأن بعتك إيش؟ العبد فقط، من باع عبد وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وهو مسلم. قال فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. طيب إن كان المشتري لما اشترى العبد قصده أن يشتري العبد وجواله، جوال العبد اللي معه، قد لابد إيش؟ لابد يبين، مثل لو أنا بشتري ثلاجة وغسالة لابد أن أعلم غسالة وثلاجة مقصودة في البيع، كذا كنا لو أنا شريت العبد وجواله لابد أعرف شنع جواله مستعمله جديد حتى لأن له أثر في الثمن. قال مؤلف فيعلم يشترط علمه وسائل شرط البيع، وإلا إذا كان ما بقصدي المال فلا يشترط، لأن هذا تبع، قلنا الغرر إذا كان تابعا فيصح. قال مؤلف وثياب الجمال، تكون الثياب ليكون العبد، ذكر مؤلف لها حالتين، الثياب إما تكون ثياب العادة، ثياب العادة اللي يلبسه الإنسان، ثياب المهنة، هذا لمن؟ تلحق بالعبد، لأن لابد يلبس ملابس. طيب، فهذه تلحق بالعبد، فتكون تلقائية لمن؟ للمشتري مع العبد، لأن هذا العادة. طيب، أما ثياب الجمال، ثياب الزينة، ثياب اللي يلبسها للعيد، وثياب يلبسها للكشخات، وثياب يلبسها التي، هذه يكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المشتري. ممتاز. فثياب الجمال للبائع، أما ثياب العادة تكون للمشتري، هذا هو العادة بذلك. طيب، على هذا ندخل مسائل معاصرة. لو باع إنسان خيلا، والخيل فيه سراج ولجام، ثياب الجمال، ايش رايك يا محمد؟ ما يدخل؟ إذن مو بتابع له. طيب، قال المؤلف ويشمل هذا صاحب الروض بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلة، النعلة التي يركب عليها. طيب، إنم فيقول ان هذه الاشياء في عادة الناس تباع مع الخيل. طيب، ناتي الان سيارة جديدة، وش يدخل فيها تبعا لشرائها؟ كفر احتياطي، سبير، إطار احتياطي، الرافعة، مفاتيح، ريموت، وكان له ريموت، الوطايات، السجدات، ممتاز. طيب، أحيانا في السيارات الجديدة غالبا تحصل مثال. نعم. طيب، لو الآن أكسسوارات الزينة ما تدخل، بعض الزينة التي تحصل قد توضع أحيانا شيء زائد. الجوال لو قلنا جديد، الشاحن، البطارية، أحيانا سماعة توضع معه ومعروفة عرفا، إذن المؤثر في هذا العرف، وإن اختلف في ذلك يرجع إلى الخبرة في مثل هذا السوق، سوق الجوالات، سوق السيارات. نقف هنا، ويكون درسنا القادم إن شاء الله في باب السلم. تذكير حسب طلب الأخوات، يحضر معنا أخوات، كنا قبل فترة راجعنا معكم لما انتهينا من كتاب الطهارة، عن طريق رابط إلكتروني بحيث يحل الأخ، وتكون أشبه مراجعة كاملة للزاد المستقنع. رغب الأخوات مراجعة كتاب الصلاة حتى يعان على مذاكرة كتاب الصلاة، فإن تيسر الأخ يراجع كل أسبوع القادم يوم الاثنين بعد الدرس، سأرسل لكم رابط إلكتروني بحيث يحل الأخ فرصة يراجع الأخ ويقيس مستوى فهمه، لكن نفس الرابط اللي حليته يعطيك مستوى فهمك كتاب الصلاة من 100 درجة. نسأل الله لكم التوفيق والإعانة. في سؤال؟ تفضل. هل يضمن إلى الآن ترك رأس النخل حتى أثمر؟ قصدك هو في العادة لا يظهر أن البائع، لا المشتري ما يضمن بشيء، لأنه تركه لأن كان التمر، والتمر يستفاد منه. صحيح، أو بعض الأنواع. هو نبه في بعض الشروح، ليس لمن اشترى العارية ثم تركها وطلبت البائع بشيء مقابل نموها، إن أظهر أن لا يظهر أن له مطالبة شيء. المعادن، هو تعرف المعادن يفرقون بين المعادن، وهذه ربما ذكرت في الفرض هنا، يفرقون بين المعدن الجامد والسائل. فالمعدن الجامد يجعلونه من ضمن العقد، مثل معدن مثل الحديد لو اكتشفت كبريت، أشياء معدن جامد. المعدن السائلة لا. ابن قدام رحمه الله في المغني ذكر الخلاف حتى في مثل ذلك، لو اكتشف الإنسان مثل نفطا، حتى ذكر في المغني، لو بعد البيع اكتشفت أن هناك نفط، فالأصل أنه لك مشتري يعني. لكن بعضهم ذكر أسمي في عصر الحاضر أن بيت المسلمين له حق في مثل ذلك، فله أن يعطيك مقابل أو تتنازل عن المقابل. بارك الله فيكم.